إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا مجلس من مجالس شرح شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه. وقد وقفت بكم عند باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى الترمذي: حدثني محمد بن المثنى العنزي، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، ومحمد بن بشار المعروف بندار ببندار، ثقة من رجال الكتب الستة. فلأبي عيسى الترمذي رحمه الله شيخان، محمد بن المثنى العنزي ومحمد بن بشار العبدي. قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر، ثقة صحيح الكتاب من رجال الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو ابن عبد الله الهمداني بالتسكين، وبالتسكين نسبة إلى اليمن، والهمذاني نسبة إلى بلاد همذان بالمشرق. عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة من رجال الستة. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي، ثقة من رجال الكتب الستة، يحدث عن الأسود بن يزيد، ثقة مكثر فقيه من رجال الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية البخاري: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر وهو أرقى من الشعير 3 ليال تباعا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أم المؤمنين تصف ما كان عليه آل محمد. وإذا قيل في هذا الحديث آل محمد فمعناه أن رأس هؤلاء الآل وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم كان أجوع منهم. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشعير من أنواع الطحين أو الدقيق دون منزلة البر ودون منزلة المرقق كما سيمر، ومع خشونة ما في الشعير مع هذا ما كان يتوفر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومين متتاليين، يعني يوجد يوم وأيام لا يوجد، بل قد يمر شهر على سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم شهر كامل ما يوقد في بيته نار. فتسأل عائشة رضي الله عنها: ما طعامكم؟ تقول رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. هذا من هذا؟ هذا سيد الخلق الذي خيره الله أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال له جبريل عليه السلام كما مر معنا في الحديث الصحيح: تواضع يا محمد لربك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل عبدا نبيا أو عبدا رسولا. الإسناد صحيح، الإسناد صحيح، والحديث رواه مسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري ثقة حافظ من رجال السنن الأربعة، قال: أخبرنا يحيى بن أبي بكير ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا أخبرنا جرير ابن عثمان. لاحظ الآن في تصحيف: أخبرنا جرير بن عثمان، الصواب حريز بالحاء وليس جرير، حريز ابن عثمان الرحبي ثقة ثبت، صحح جرير إلى حريز. عن سليم بن عامر هو الخبائري، الخبائري بالخاء ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح. عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه اسمه صدي بن عجلان يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير مع جفافه ونشافته ودنو منزلته عن بقية المخبوزات من الرقاق، ومع هذا ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز الشعير، يعني ما كان يزيد شيء البتة، ما كان يزيد شيء البتة من خبز الشعير الذي ما كان يتوفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته يومين متتاليين. سند هذا الحديث صحيح، والحديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثقة من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة. عبد الله بن معاوية الجمحي ثقة من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة. قال: أخبرنا ثابت بن يزيد الأحول ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. عن هلال بن خباب صدوق، صدوق تغير بآخر عمره، وقد مر أن التغير يعبر عنه في آخر العمر، يعبر عنه مرة بآخره أو بأخرة أو بأخرة كنظرة، فنظرة إلى ميسرة، يعني آخر عمره من رجال السنن الأربعة. عن عكرمة، عكرمة بن عمار البربري صدوق يغلط، هكذا قال الحافظ ابن حجر، والصواب خلاف هذا، فقد وثقه 12 إماما، ومثل هذا يمكن أن يقف الإنسان مع حافظ كالحافظ ابن حجر إذا تقدم الحكم مخالفا من قبل أئمة متقدمين كاثني عشر إماما وثقوه، وهو الصواب فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا، يبيت جائعا، هو وأهله رضي الله عنهم أجمعين، لا يجدون عشاء، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، خبز الشعير. سنده حسن والحديث حسن. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي الثقة، إمام متقن صاحب المسند. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، صدوق من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو حازم سلم بن دينار، أبو حازم سلم بن دينار ثقة عابد من رجال الستة، ثقة عابد من رجال الستة. وكما تعودنا أن نقف على ما يوجد من أدبيات تصح وأخلاقيات عن أولئك الرواة. من أدبيات سلمة بن دينار أنه كان يسأل، انتبه لهذه، هل سمع أبوك من أبي هريرة؟ هل سمع أبوك من أبي هريرة؟ فيقول: من حدثك أن أبي سمع من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب. يا أخي الصراحة فيها راحة، الصراحة فيها راحة وإراحة، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. هل سمع أبوك لسلمة بن دينار، لدينار أبيه، هل سمع من أبي هريرة؟ قال: من حدثك أن أبي سمع من غير سهل بن سعد من الصحابة فقد كذب. قارن بين هذه الأدبية والأخلاقية مع أدبية من يريد إثبات طبقة معينة لإمام معينة بالتي هي أحسن وبالحق وبغير الحق، لينقله من طبقة إلى طبقة. هذا ضرب من التعصب. نعيذ المؤمن المنصف المتقرب إلى الله بالإنصاف بمثل هذه العصبية. ما ثبت أنه صحابي خلاص انتهت القضية، هو من طبقة التابعين من خير القرون. ما ثبتت تابعيته من طبقة أتباع التابعين أيضا من خير القرون. فلماذا تريد أن تقلب الحقائق لتدخل عالما تحبه لكن ضمن طبقة بوسيلة غير علمية غير شرعية؟ هذا بلا ريب أنه مجازفة وضرب. أيضا من أدبياته قوله، قول من؟ أبي حازم سلمة بن دينار، قال: وكان يعظ الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأعظ الناس وما أريد إلا نفسي. انتبه لهذه، يقول سلمة بن دينار: إني لأعظ الناس وما أريد إلا نفسي. هذا إيش في أدبية، إيش في أخلاقية، إيش في جانب تربوي مهم جدا. لأن بعض الناس يسوق نفسه في مجاهدة نفسه ليوصلها إلى الله بأمور كثيرة، منها بالقرآن، بالسنة، بآثار الصحابة، بالدعاء، بصدق الالتجاء، بنصيحة الناس. لأن بعض الناس قد لا يتعظ بالآيات ولا بالأحاديث، لكن إذا جاء إلى رجل فقال له: يا رجل أقفل الجوال فالغناء حرام، فإذا ضرب جواله بالموسيقى والغناء يقول لنفسه: سبحان الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ها؟ لما تقولون ما لا تفعلون، فسياط وعظه لغيره يسوقه سوقا كسوقي ما لعله يكون مؤثرا، وهو التأثير الأول من القرآن ومن السنة. فانتبه لهذا، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يريد أن يعظ لكنه يقول أنا بنفسي مقصر، كيف أعظ غيري؟ ولذلك عندما تدعوه نفسه لخطيئة يقول الحمد لله أني ما نهيت أحدا عن هذه الخطيئة. فالباب واسع، ارتكبي يا نفس ما شئت من الخطيئات. لكن عندما يجاهد أحدنا نفسه بشتى أنواع المجاهدات، ومن ذلك أنه يعظ يا أخي لا تسمع الحرام، يا أخي لا تتكلم بالحرام، يا أخي لا تغتاب أحد، وعندما تخلو بنفسك فتدعوك نفسك إلى أن تقع في تلكم الخطايا من السياط الذي تسوقها به إلى الله، ما هو؟ تقول كيف وعظت الناس وتكلمت معهم ونصحتهم وأمرتهم، ثم بعد ذلك تكون كاليهود يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ترى هذا من الأمور المجربة، إكسير نافع لمن ترددت نفسه بين الطاعة والمعصية ولم يتمكن من أن يروضها، فليروضها بسياط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولغيره. من أدبياته، لاحظ الكلمة هذه، من أدبيات سلمة بن دينار، يقول انظر كل عمل كرهت الموت بسببه فاتركه ثم لا يضرك متى مت. أعيد ثلاث مرات ثم أسأل ثم أهدي. يقول انظر كل عمل كرهت الموت بسببه، يعني تتذكر أن عليك ديون وأنك رجل مماطل، ثم تذكرت الموت فقل أعوذ بالله أعوذ بالله، لسه على الموت ما هو قريب، لأن علي 50,000 وأنا مماطل فيها، فلو أدركتني المنية وأنا مماطل لهذا الدين فلا يتحمل ذكر الموت. يقول انظر كل عمل كرهت الموت بسببه اتركه ثم لا يضرك متى تموت. لو قيل لأحدنا بعد 10 ثواني، أسأل الله أن يبارك لكم في أعماركم، لو قيل لأحدنا بعد دقيقة تموت، ها؟ فيتذكر يسترجع شريط حياته، الحمد لله مؤدي الفرائض مؤدي الواجبات تارك للمنهيات، ما في حقوق، ما في غيبة، ما في نميمة، ها؟ في أي وقت فالموت كما قال سلمة بن دينار فلا يضرك متى مت. لكن إن كان على الإنسان خطيئات وسيئات وحقوق وحدود فإنه كلما تذكر الموت استعاذ بالله من أن يموت، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن الحكم والأدبيات المنقولة عن سلمة بن دينار قوله كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. يقول سلمة بن دينار كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فمن يذكر لي هاتين الحكمتين عن سلمة بن دينار؟ الحكمة الأولى يقول انظر كل عمل كرهت، ها أكمل العبارة مع بيان معناها، انظر كل عمل كرهت الموت بسببه، أكمل العبارة، كل عمل كرهت الموت بسببه، ها ما في أحد حفظ ولا علق في الذهن شيء، ها كرهت الموت بسببه، ها فاعمل به فاتركه أو فدعه، فاتركه أو فدعه ثم لا يضرك متى، ها متى مت، ما في واحد يستحق، لأنه كله تغشيش وتلقين. طيب القول الثاني قال كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بس لاحظ ما في تغشيش فهي بلية بلية. تستطيع تمثل لي بمثال كل نعمة لا تقربنا إلى الله فهي بلية؟ تستطيع تمثل لي بمثال؟ ها نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية مثل كيف؟ هذه ينبغي أن تعطينا هدية، أن تعطي الجالسين هدية. ربا محرم كبيرة من الكبائر، من أعظم الكبائر. أنا أقول نعمة نعمة أنعم الله بها علينا ما نتقرب بها إلى الله فهي أذية وبلية، وقد تكون حجة لنا حجة علينا يوم القيامة بين يدي ربنا. ها ارفع صوتك شوية لو تقربت. الأولاد ما بهم الأولاد؟ ها ما بهم الأولاد؟ متى يكونون نعمة ومتى يكونون نقمة؟ يكونون نقمة إذا كانوا لم نربهم تربية دين وصلاح وطاعة، فخرجوا علينا أشبه ما يكونون بالإفرنج، ها سلوكا وعقيدة وعادة، تاركين للصلاة، لا يعرفون الله، لا يعرفون سنة رسول الله. هؤلاء ولو كانوا بعدد حصى وبعدد رمل فإنهم أذية وبلية وفتنة كما قال ربنا جل جلاله. طيب قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له اضبط معي بارك الله فيك، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي يعني الخبز المنقى من النخالة؟ أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارا، اضبط، الحوارا يعني الذي حور عن الخشونة إلى الرقة والنعومة من كثرة نخله وغربلته. أكل رسول الله النقي يعني الحوارا، هذا يعني الحوارا ليس من الحديث، هذا مدرج من أحد الرواة فسر الحديث، فسر قول سهل بن سعد أكل يا سهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الخبز النقي، قال أحد الرواة يعني الحوارا بتشديد الواو مع الفتحة، الحوارا يعني الذي تحور من الدقيق الخشن إلى الرقيق، تحور يعني تحول. أكله رسول الله؟ فقال سهل ما رأى رسول الله. يا عجبا، إيش السؤال؟ إيش السؤال الذي وجه لسهل بن سعد؟ يا سهل أكل رسول الله النقي من الخبز؟ قال ما رأى. السؤال ما هو؟ أكل؟ الجواب ما هو؟ ما رأى. هل في تطابق بينهما؟ هذا يحتاج إلى هذا السؤال دقيق، ولذلك أعطي من يجيب عنه هذا التفسير، التفسير الميسر. السؤال الموجه إلى سهل أكل يا سهل رضي الله عنه رسول الله الخبز النقي؟ قال ما رأى النقي. المسؤول عنه الأكل، المجاب عليه رأي، رأي العين. فما الصلة بينهما؟ تفضل بس ارفع لي صوتك. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجواب جاء مختلفا. أكل المفترض إيش يقال؟ ما أكل. وإذا بسهل بن سعد يقول ما رأى. ها يا شيخ مبالغة من باب أولى، أنتم تقولون أكل، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ما تأتي لإنسان فتقول له أنت أكلت طعام كذا يعني من الأطعمة الفاخرة جدا التي لا يعرفها إلا أهل الطبقات، قال أنا ما رأيته، تسألني عن شيء ما رأيته. طيب فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. وهذا فيه فائدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى يعني معناه أنه ما كان يوجد في بيته ولا عند أهل بيته، بل لم يكن عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم لقلة ذات اليد وللفاقة والحاجة والفقر الذي كانوا عليه رضي الله عنهم أجمعين. فقيل له، لاحظ السؤال الثاني، هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ جمع منخل على غير القياس، لأن القياس منخل. هل كانت لكم مناخل الذي يغربل به الغربال، هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله يعني تنخلون به الدقيق وتصفونه وترققونه؟ قال ما كانت لنا مناخل. مناخل هذا مناخل عند الناس اللي، والآن المناخل آلية ومع هذا بطر، نسأل الله السلامة والعافية. بعدما يأكل أحدنا الخبز يلقيه في القاذورات وفي سلال المهملات، أليس ذلك كذلك؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ضرب من البطر يدل على أننا ما نعيش إلا من رحم الله منا، اللهم اجعلنا أجمعين والحاضرين من المرحومين. ما نعيش كما عاش رسول الله عيشة الشكر والذكر، إما ذكر وإما شكر. يقول ما كانت لنا مناخل، يا عجبا. فقيل له كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ الشعير فيه قشر وفيه لب، طيب إذا طحنتموه كيف تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. يعني يطحنون الشعير، الشعير فيه قشور وفيه لب، يطحنون حتى إذا بقيت هذه الحثالة والقشر كيف تخلصوا منه؟ تسمى نخالة، وإلى يومك هذا بعضهم يعني لا يأكل إلا النخالة، يقول لأنها أنفع لا سيما للجهاز الهضمي وللهضم. يقولون الآن خبز نخالة، كيف كنتم تفعلون في هذه النخالة؟ يقول كنا ننفخه فيطير، فإذا طار بقي اللب، يأخذون اللب فيطحنونه، يأخذون اللب فيطحنونهم. النفخ ها هنا لا عتر ولا تثريب عليهم ولا على من فعله، مع وجود نهي عن النفخ في الطعام والشراب. ففي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، انتبه لهذا، هذا مما ابتلينا به الآن، مما ابتلينا به الآن، نفافيخ مما ابتلينا به الآن في الطعام والشراب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب. الآن من شدة النهم تأتينا الأطعمة الحراقة والبراقة والمزينة والساخنة، لا أقول بالحطب ولا بالنار، بالمايكرويف، ونريد أن نلتهم سريعا فنجلس ننفخ إلى أن تذهب البركة. ولذلك بعد الطعام كل واحد يمسك يمسك بطنه بيديه بكلتا يديه ويقول مغص شديد، لأنه ننفخ من بدء الطعام. ما تنفخ، لا تنفخن لا في طعام ولا في شراب، ولكن دعه حتى يبرد قليلا ويذهب فوحه وتذهب ناريته، ثم ابدأ كل، ولا أقول التهم، كل على هينتك وعلى مهلك، بعد أن تسمي الله وأن تدعو لغير الحليب، اللهم بارك لنا في طعامنا اللهم بارك لنا في طعامنا وأبدلنا خيرا منه، فإن كان لبنا أو حليب تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه ونعم وزدنا منه للبن والحليب. طيب إسناده حسن والحديث أخرجه البخاري، سنده حسن والحديث أخرجه البخاري، ولا تعارض ولا تناقض، لأننا نحكم على الإسناد الذي بين أيدينا، لكن أصل الحديث يمكن له من الطرق ما الله عز وجل به عليم، طرق كثيرة. قال لأبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ثقة من رجال الكتب الستة، ومن أدبياته كما مر بنا في صفحة 96 من أدبيات محمد بن بشار رحمه الله، وأعيد ففي الإعادة إفادة للوقوف مع هؤلاء الأئمة في أخلاقهم التي تأسوا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن بشار يقول: أردت الرحلة في طلب الحديث والسفر من بلدي، فقالت لي أمي: ما تسافر ولا ترحل. انتبه لهذا، ما تسافر ولا ترحل. قال: فأطعتها فبورك لي. وصار إماما من أئمة الحديث. من أدبياته رحمه الله تعالى قوله: لزمت شيخي يحيى بن سعيد القطان 20 سنة. 20 سنة يلازم التلميذ شيخه. وهكذا كان الأئمة المتقدمون. نحن لشهر وشهرين نقول: يا أخي والله مللنا، نشوف واحد شيخ ثاني وبعد الشيخ الثاني ثالث، لا أكمل العلم، ها وقف عند الباء أو التاء أو الثاء أو الجيم أو الحاء، فأصابه قرح فانتقل إلى الثاني والثالث، ثم بعد ذلك يقول: والله شغلت. ومن انشغل بغير العلم والعمل انصرف عن العلم. وأنا قلت لكم أمثلة ذكرتها لكم شواهد، أعرف أناسا أدركوا الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، لكن أدركوه يعني مدة يسيرة، ما تابعوا العلم لا حفظا ولا كتابة ولا مذاكرة ولا تعليما ولا تدريسا، الآن رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا يعون ولا يعرفون، يسألون عن مبادئ الطهارة والصلاة والحج والصيام مع تقدم أعمارهم. ولذلك يقول شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن، وهو أكثر من أجازنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من لم يدرس ما درس 4 سنين بعد أن يتعلم علوم الآلة وغيرها من علوم القرآن والسنة فإنه سينسى العلم، يرجع مرة ثانية كأنه رجل جاهل. فأرجو أن نتنبه لهذا. نعم، نحن نحتسب، ومجلس من مجالس العلم في مسجد رسول الله ينال الجالس أجر المجاهد في سبيل الله، أجر المجاهد في سبيل الله. تعرف أجر المجاهد في سبيل الله؟ مما ينال المجاهد في سبيل الله أنه يوقى فتنة القبر. فتنة القبر، من الذي يضمن لنا فتنة القبر؟ اللهم سلم في تلك الظلمة. من الذي يضمن لنا السلامة؟ يضمن السلامة إذا كان الإنسان مجاهدا في سبيل الله، يغفر له مع أول دفقة دم، يشفع في 70 من آل بيته. ها؟ ينال أجر هذا صاحب الفضائل من؟ من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس في 10 ولا 100 مجلس، ولو في مجلس واحد، لكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. من أدبياته وأخلاقياته، ها تتذكرون ولا الإخوة؟ ما أظن، والله أعلم، هذا منسي، أقول ذهب نسيا منسيا. من أدبيات محمد بن بشار أنه إذا جاءه رجال كبار في السن عليهم سيم الوقار يقولون له: حدثنا يا محمد بن بشار، حدثنا بحديث رسول الله، يستحي أن يعلو عليهم ويحدثهم، لأنهم أكبر منه سنا أو أجل قدرا، فإيش يفعل؟ الشيء بالشيء يذكر، يدعوهم إلى وليمة في بستان، ها؟ وبعد الوليمة يقول: حدثني فلان وحدثني فلان، وخذوا هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبلا ريب أن هذا يدل على كرم ضريبة وعلى أريحية وعلى أدب، مو مثل اليوم الولد بين يدي أبويه يضع رجل على رجل، والبنت تضع رجل على رجل، وقد تتجه بإحدى قدميها قبل وجه أمها أو وجه أبيها، والأب أو الأم في هذا المجلس هو الذي يخدم وهو الذي يأتي بالطعام والشراب، ها، والبنت والولد قد وضع أحدهما رجلا على رجل وقدما على قدم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف السبب؟ ما هو منهم، لأنهم ذرية ضعفاء، وقد يكونوا ضعفاء التصرف والأدب والعقول، ولكن التربية نحن كيف ربيناهم؟ نربي الطفل كلما دخل قبل يد والده وقبل رأسه، ها؟ كلما دخل ونصحه أبوه ما يشخص إليه ببصره ولكنه يغض بصره، إذا جاء زملاء له ما يأنف أن يقول هذا الشيخ الكبير الوقور القاعد على عربة، هذا والدي أو جدي. لا يفعل كما يفعل العاقون إذا جاءوا بآبائهم على العربات مجرورين، أو أجدادهم يقولون للخدم وللسائقين اذهبوا بهم إلى الحجرة المحذوفة والبعيدة جدا، لأني أستحي أن أقول هذا أبي الأعرج، ها، أو الكسيح أو المشلول، يستحي أن يقول هذا أبي وهذا جدي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. لكن انتبه لما قاله الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده وأبوه، على الأخلاقيات، على أدبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى على ما في القلب. شوف، على ما في القلب، حسد، حقد. إذا كان الأب حسود في الغالب الولد ترى راح يطلع حسود، ها، أليس ذلك كذلك؟ لأن الأب بين يدي الولد، كلما استجدت نعمة على جاره قام الأب وقعد، قام وقعد واحترق وقال: سبحان الله، سيارة جديدة وأنا ما عندي ولا سيارة ولا دباب. الولد يكرر نفس الحسد، ها، ابن الجار عنده دراجة سيكل صغير أنا ما عندي ولا شيء، ها، ينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الأب حقود مثل الجمال، ها، يحقد وليس يحسد فقط، يحقد. الأبناء ترى كلهم حاقدون، والله مجرب هذا في بعض الأسر، الجد حقود، ابن حقود، الحفيد حقود، بدليل أن الجد يقول: ترى شوف اللي يلطمك على وجهك ألطمه 10 مرات، واللي يؤذيك بسبه سبه 10 مرات ولا تسامحه، فإن عفوك وتسامحك ينقص من رجولتك. الولد يقول آمين. الحفيد نفس الشيء، مثل حرب داحس والغبراء والبسوس، لحبل الحبل، حبل الحبلة. الجد فيه مع عداوة مع جدهم، الولد لابد أن يعادي، الأحفاد لابد أن يعادون، هذا منطق أهل الجاهلية. لكن الأب متسامح، ها، متسامح، يعفو. الأبناء يا سبحان الله يعفون ويتسامحون. انتبه لهذا، ترى ما هي مسألتك أنت رجل كبير في السن، نعم عاقل، بعض الناس يقول لا يا عيال ما تحقدون، لكن هو حقود، فهل سيستجيبون وهل سيرضخون لسلامة القلوب؟ لا، لأن الأمر يحتاج إلى شيء نظري، تعليم نظري، يا ولدي قال الله كذا، قال الرسول كذا، ولأمر عملي لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. رأينا رب أسرة حليم، ها، صبور، والله الأبناء نفس الطينة سبحان الله، تذهب تزورهم في بيوتهم يختصمون، تجد صبر، تجد حلم، تجد كرم، تجد أدب. هذا من أين أخذوه؟ أنا لو ما رأيت آباءهم وأجدادهم أقول والله إن آباءهم كذلك، أصحاب خلق، أصحاب أدب. فأرجو أن نتنبه وأن نتقي الله، ما هو نتنبه بس، أن نتقي الله تبارك وتعالى في ذرياتنا وفي أبنائنا، فإنهم ينشؤون كما ننشئهم، ولسان الحال أبلغ من المقال. طيب، يقول، يحدث عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير، هكذا يا ناصر؟ ها؟ نعم؟ ولا نحن فين؟ أي، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، صدوق ربما وهن، من رجال الستة، قال: أخبرني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله، هشام ابن سنبر، أبوه أبو عبد الله كنية، واسمه سنبر بالسين، قال أخبرني أبي وهو هشام بن سنبر الدستوائي ثقة من رجال الستة. طيب، من أدبياته، أدبيات من؟ أبو عبد الله سنبر والد هشام قال: ليتنا ننجو من الحديث كفافا، لا لنا ولا علينا. يقول: نحن نحدث الناس وندرسهم وننصحهم، ليتنا ننجو كفافا لا لنا ولا علينا. قال شعبة أمير المؤمنين: قال: إذا كان هشام مع علو قدره وجلالة منزلته يقول: يا ليتنا ننجو بعد تحديثنا وتدريسنا للناس كفافا لا لنا ولا علينا، فماذا نقول نحن؟ هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. ومن أدبياته بل من عبادته وورعه، سنبر أبو عبد الله كان إذا انطفأ سراج منزله تقول زوجته: تململ على فراشه، ما يستطيع، لا ينام ولا يقيل ولا ما يستريح. فسألته زوجته: لماذا هذا التململ؟ الناس يفرحون بالظلام. يقول: أنا عندما ينطفئ السراج أتذكر ظلمة القبر، فيا ترى بماذا سأجيب ربي، وبماذا سأجيب من يسألني، الملكان اللذان سيسألانني: من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي فيكم؟ وهذا لربما نجاهد أنفسنا مرات بعد صلاة الفجر وفي أثناء الظلام أو على آخر الليل: بالله عليك جاهد نفسك على هذه المجاهدة، عندما تدخل بيتك أطفئ الأنوار، أطفئ الأنوار وسر في ردهات البيت وفي حجرات البيت، سر بالله عليك في ظلام، وعود أبناءك وأهلك على شيء من هذا الظلام، وقل: أرأيتم الظلام، نعرق في الظلام، نضج في الظلام، لا نبصر طريقنا في الظلام، فيا ترى كيف ستكون قبورنا، روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ألا إن الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول من الأمور التي توجب عذاب القبر، توجب عذاب القبر. ما دليل أهل السنة والجماعة لإثبات عذاب القبر؟ ما دليل أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر؟ هذا يعد أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما دليل أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر؟ نعم، تفضل يا أخي. قول الله تبارك وتعالى، هذا حديث ولا آية؟ آية ولا حديث؟ حديث الأحاديث كثيرة جدا، بارك الله لك وفيك وعليك. نعم، آية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أصول اعتقادكم، اعتقاد الإسلام، اعتقاد أهل السنة والجماعة، يجب أن نحفظها وأن ندرسها وأن نستوعبها وأن نلقى الله بها. ما ينبغي أن نركع ونسجد ونصوم ونحج وعقائدنا فيها هشاشة وركاكة، حتى لو نفخ فينا يهودي لطار أحدنا، يصدق فينا تشاؤم اليهود حين قالوا: محمد مات وخلف بنات. لماذا؟ هي صحيحة وصواب. إذا كنا نسجد نركع لكن فيها هشاشة في العقيدة، هشاشة وركاكة في العقيدة، لكننا نريد رجال كالرجال الذين وصفهم الكبير المتعال بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. متى نكون كذلك؟ إذا كنا أصحاب عقيدة. نأتي للإنسان نقول له: إيش درست من كتب العقيدة؟ يقول: سبحان الله، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وأنت إيش درست من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ قال السنة لابن أبي عاصم. وأنت إيش درست من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يقول العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي. وأنت إيش قرأت؟ يقول قرأت تيسير العلي القدير في شرح كتاب التوحيد، نعم، الواسطية التدمرية الحموية. هذه بلا ريب هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام. فإن لم تدرس أدرس، وإن لم تسمع فاسمع، وإن لم تحفظ فاحفظ. نسأل الله أن يثبتنا أجمعين. قال عن يونس عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، من أدبياته قال مطر الوراق. أدبيات من؟ قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ الإمام. قال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. قتادة إمام حافظ من أئمة الحديث، يقول مطر الوراق وهو راوية من رواة الحديث أيضا، يقول ما زال قتادة يتعلم حتى مات. ما هو يقول أنا شبت وبعد ما شاب راح الكتاب، بعد ما شابت اللحية تريدني أن أجلس ها بين يدي شيخ كالتلاميذ الصغار، ولذلك يبقى جاهلا. وصدق الإمام الشافعي حين قال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، لأنه هذا شيء سبحان الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول من أدبياته، يقول أبو عوانة: سمعت قتادة يقول، وقد سأله رجل عن مسألة ها فقال: ما سمعت فيها شيئا، يعني ما رويت فيها ولا سمعت فيها حديثا. فقال له الرجل: أفتي برأيك، أفتي برأيك، انتبه لهذا، أفتي برأيك. فغضب قتادة رحمه الله وقال: ما أفتيت برأيي، والله ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة. ما في رأي، لكن إيش فيه؟ قال الله العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. نأتي لإنسان شافعي مالكي حنفي ظاهري حنبلي، نقول له قال رسول الله، قال لا لا لا لا لا لا لا لا، أستغفر الله، إمام المذهب ما يقول. سبحان الله يا أخي، اتق الله يا أخي. في قبرك إيش تسأل؟ تسأل عن أحمد؟ تسأل عن أبي حنيفة؟ تسأل عن الشافعي؟ تسأل عن أبي محمد بن حزم الظاهري؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ستمر بنا إن شاء الله في الفقه فقهيات فيها راجح وفيها مرجوح بين الأئمة، لكن الدليل هو الذي عليه التعويل، وهو الذي نسأل عنه بين يدي الله عز في علاه. يقول أنس بن مالك: ما أكل نبي الله على خوان، ما أكل نبي الله على خوان. الخوان بالخاء والواو والألف والنون هو الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه وفوقه، إما يكون الارتفاع يسيرا وإما أن يكون الارتفاع كبيرا، وهو ما يسمى الآن نحن في هذا العصر، عصر المدنية والحضارة، بإيش؟ بالطاولة والمأدبة أو طاولة الأكل. يقول أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. فارسي معرب، فارسي معرب، وهو الشيء المرتفع الذي يؤكل عليه، ولا في اضبط معي هذا يحتاج إلى تهجي شوي. سكر رجة، ولا أكل على سكر رجة. فارسي معرب له معنى لطيف وطريف، وما أنا ما زلت أتعجب منه، وازداد عجبي لأن المفسر هو أبو بكر بن العربي، وازداد من هذا الغريب وتفسيره عجبي لأن المفسر له الإمام الفقيه المالكي أبو بكر بن العربي. يقول: سكرجة بضم السين ضم الكاف ضم الواو تشديدها، الإناء الصغير، الإناء الصغير. قال أبو بكر بن العربي: الذي يوضع فيه ما يتشهى الأكل به، ما يتشهى الأكل به. إيش نقول عن هذا في هذا الزمان، زمان المقبلات؟ وما أدراك ما المقبلات؟ ما هو سبحان الله، ما هو شعير ولا قمح ولا بر، هذه مرققات، هذه مفطحات، هذه كبسات، وفي النهاية عليها بيبسيات وعليها أنزيمات ومذيبات، وفي النهاية قال يا أخي افتح لنا الفيديو وافتح لنا التمثيلية. لا إله إلا لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، تزيل النعم، تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. جرب، لا أقول يا أخي لا تجرب، لا تجرب، لا تجرب، لا تجرب. في أول ليلة من إحدى الليالي واحد مستور في بيت معاش، زوجة، أبناء، لكنه أطاع شيطانه في آخر الليل، وإذا بي رأيته بأم عيني مكلبش بكلبشات حديدية. كنت أصرخ في الناس أقول يا جماعة شوفوا هذا الرجال، يا جماعة ما هو جاركم وتعرفونه؟ في أول الليل مطيع بين زوجته في شقته، لكن الشيطان لعب به في حبوب ونساء. في آخر الليل دوهما واستل من أهله وأبنائه استلالا، ووضعت الكلبشات ها المعدنية في يديه. إيش السبب؟ إيش السبب؟ إيش السبب؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لا حد يلعب، لا حد يقول والله كنا فعلا براقع، ها الحريم حريمنا براقع ونقاب. إلى متى يا أخي ما تجيبها سكرتيرة بجوارنا؟ يا أخي ترى أنت تعبان، أنت كحيان، أنت ردمان، أنت تريد أن تفتح علينا باب شر. ترى قد يحول الله هذه النعم إلى نقم. يقول لي بعض رجال الهيئة في مكان ما، في مدينة ما، في منطقة ما، يقول وتبعنا عن طريق الجوال متابعة رسمية، مو تلصص، ما هو تلصص ولا تجسس، وإنما متابعة رسمية بالدورية وبجمس الهيئة. تبعنا أولئك الشباب عن طريق الجوال، ومن طريق إلى طريق، ومن شارع إلى شارع، حتى داهمناهم في شقة مفروشة. قال فطرقنا الباب ودخلنا، وإذا بنساء عربيات جميلات. والله يقول لي أحدهم وكبيرهم: والله يا شيخ الواحد منا يتلثم، يستحي أن ينظر إليهن. ما أدري من فين جابوا هؤلاء النسوة، أنا ما حددت لا منطقة ولا بلدة ولا زمان ولا مكان ولا أشخاص ولا جنسية. يقول امسك امسك امسك امسك امسك. واحد منهم جسيم، شاب جسيم وسيم، كان يبكي يتوسل، يقول بالله عليكم تكفى، بالله عليكم اتركوني، والله فضيحة، والله فضيحة، أنا ولد عائلة محترمة، ولد أناس، لكن الشيطان ضحك علي. قال يا شيخ، يا أخي، يا أخي تعال بس شارك، قطة قط قطة تستمتع، والله عمر أبوك ما شفت مثل هؤلاء النساء. إيش آخر القطة؟ ولا خربشة قطة. إيش آخر القطة؟ مداهمات وسجن وفضيحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولعذاب الآخرة أشق وأشد يا إخواننا. والله بالطاعة ترفرف إلى الله وتحلق بجناحي الطاعة إلى خالقك ومولاك عز في علا. يقول ولا خبز له مرقق، يعني مرقق، بعضهم يقول رقاق، يعني نخل ونخل ونخل ونخل إلى درجة من النعومة، لما عجن وخبز صار خبزا رقاقا. هذا الآن يسمى هذا النوع عندنا رقاق، وهو العجين إذا رق أي دق وعجن حتى صار شيئا يسيرا ثم بعد ذلك أنضج فهو غاية في التلذذ به، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أكل من هذا المرقق. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون، يعني إذا ما كانوا يأكلون على خوان شيء مرتفع، ها، ولا كانوا يأكلون في أوان ونمارق يسيرة فيها مشتهيات ومقبلات قبل الطعام الأساسي، إذن على أي شيء كانوا يأكلون؟ قال: كانوا يأكلون على هذه السفر، سين فاء راء، سفر سفر، نحن الآن نسميها سفر أو صفر، هي هي كما هو الحال، وذلك مأخوذ من الله. والصبح إذا أسفر يعني ظهر وبان، وسميت السفر بالسفر لأن السفرة كانت في القديم ليست هي فقط الفرش الذي يوضع عليه الطعام، بل كان يوضع به الطعام ويزم ويوضع في الراحلة ويرتحل به لئلا يتناثر الطعام من داخله، لئلا يتناثر الطعام من داخله. سنده حسن، والحديث رواه البخاري في صحيحه. يكفي هذا يا إخواننا.